توسل عن طريق احد الناس انه يصل الى هذا العالم في بيئة العالم في بيته، واخذ بقى ايه بضاعة بقى سمنة وسكر ورز ومش عارف ايه بتاع، وهذلك وراح هناك. فلما رأى العالم هذا قال ما هذا؟ قال له النبي قبل الهدية تكسرش خطري، خلاص خلاص ما تكسرش خطري، جاب كرتونة واثنين وثلاثة واربعة، خلاص اول ما نشوفه هنسلم عليه وممكن نبتسم له الكلام ده. خلاص بدأت مسألة مرة في مرة في مرة حتى صار هذا الرجل نديم هذا العالم في مجالسه. وهذا العالم كان رجل خفيف الظل صاحب نكتة، ومجالسه لا تمل منها أبدا، فاللطيف المعشر. فبدأ هذا الرجل يرى شيئا آخر ما كان يتخيله. يعني بعض الناس لما سأل بعض علمائنا الكبار الشيخ الألباني حفظه الله، قال له أنت بتضحك تتبسم كده في بيتك برضو بتضحك وأولادك كده ممكن يعني يتكلموا معاك ليه؟ ما رأى الشيخ إلا على الكرسي وعمال يقرر بقى المسائل ورد على المبتدعة، رآه مقاتلا، رآه مقاتلا، ما رآه والد ولا رآه يعني إنسان يعني أخ في الله، ما رآه ذلك. وذلك سأل سؤاله كان سؤال عجيب، تبتضحك يعني وتتبسم كده وتتلطف والكلام ده. في بعض الناس بتخيل ان العالم اللي هو طول عمره يقاتل ليس عنده وقت ان يتبسط. يعني قد بعض الجلوس يتصور ان الشيخ الاسلامي بن تيمية مثلا رحمه الله الرجل ده الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدع وغزاهم في عقر دارهم وما خرج ابدا مهزوما من غزوة، مظفر على طول رحمة الله عليه، قد تتخيل ان هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك او وقت مثلا للمزاح او وقت انه هي مثلا يجلس مع اصحابه يتفكه. ليه؟ للصرامة التي عهدتها من كتاباته وللمناظرات التي كان يعقدها للتناظر مع المبتدع وغيرهم. فالقصد ان بعض الناس بتتخيل ان انت حياتك مختلفة، فهو بينه وبين هذا العالم حاجز، استطاع ان يخترق هذا الحاجز. وبعدين مرة في مرة في مرة في مرة خلاص بقينا بنطق على ايد بعض عند اي قفش، خلاص ابتدى يزول الايه؟ يزول الحاجز، الجدار الذي كان ينبغي ان تضع عليه كل يوم لبنة. اوعى يكون الجدار بتاعك كواطي ينط من عليه ويوصلوا لك، لا ابدا، يعني كن خدوما ويمشي في وسط الناس لكن بحشمة. وصل الامر في اخر المطاف ان هذا الرجل اللي كان يتمنى ان يلمس يد هذا العالم عقد لواء الحرب على هذا العالم وفضحه، مع ان اشياء مباحة، اشياء مباحة يعني، ونقل هذه الاشياء وكانت مشكلة كبيرة. فالقصد ان الانسان الذي سيبلغ العلم ينبغي ان يكون كامل الحشمة، كامل الحشمة انه يترفع عن كثير من المباحات، ولا شك أن ذلك سيكلفه كثيرا. الإمام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه، إنما يشتري له آخر ويبيع له آخر. ليه؟ لأن البيع والشراء فيه نوع من المساومات والمجادلات، فمثل هذه المساومات والمجادلات قد تضع من حشمة هذا العالم، فهو يجعل هناك من يبيع ومن يشتري حتى يتقى أيضا المظالم، لا يظلم الرجل صاحب السلعة، أن يكون أحسن لسانا منه فيأخذ السلعة بأقل أو يأخذ من ربح البائع إلى آخره. فالقصد أن العلم لا يصل إلا بحشمة. تجد يعني هذا النمط من الأدب موفور عند علمائنا. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن جلس تحت قدميه، فأمره عبد الرزاق أن يرتفع فيجلس بجانبه، قال لا لا أجلس إلا تحت قدميك، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وما وضع هذا من قدر الإمام أحمد رحمه الله، وفعلها الإمام أحمد تأدبا فتأتينا به بعد ألوف السنين. وكذلك فعل الإمام أحمد مع خلف الأحمر لما ذهب ليقرأ عليه جلس تحت قدميه، حتى في الأقران يعني فيه رواية حكاية لطيفة وهي صحيحة، رواها ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل مختصرة، ولكنها مذكورة بكاملها في كتاب علوم الحديث للحاكم وشعب الإيمان البيهقي وكتاب الإرشاد للخليلي وكتاب فضل التهليل ابن البناء وتاريخ دمشق ابن عساكر وتاريخ بغداد. هذه القصة وهي قصة عجيبة وأيضا صحيحة، بيحكيها محمد بن مسلم بن وارة الرازي. قال لأبي حاتم الرازي: هلم بنا ندخل على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي نلقى. وكان أبو زرعة في السوق، السوق يعني في النزع، نزع الأخير. فقال له أن من حقوق الصحبة أن احنا نكون معاه إلى آخر يوم في الدنيا، لآخر لحظة، ونكون أوفياء نحن نلقين الشهادة. يسرك أن يخرج أخوك من الدنيا على الإيمان. فقال أبو حاتم: إني لأستحيي أن ألقن أبا زرعة، يعني مثل أبي زرعة الرازي الذي أفنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاملا بعلمه، مثل هذا أنا أستحي أن ألقنه. قال لي: طيب تعالى نحاول نعمل أي حاجة ندعي أن احنا سنتذاكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة كما كنا نتذاكر في الدنيا. أنت تقول إسناد وأنا أقول إسناد، فيقوم هو لما يذكر ويسمع الكلام ده هو ينطق إذا كان ناسي. قال له: طيب. فذهب فدخل عليه فقال محمد ابن مسلم بن وارة: حدثنا أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. وسكت، أرتج عليه ونسي الإسناد من هيبة أبي زرعة. اثنين يهابون واللي ودول أقران، خلي بالك، تعرف أبو حاتم وأبو زرعة كانوا ولاد خالة، ومحمد بن مسلم بن وارة أعلى منه في الطبقة والإسناد كما سيظهر حتى من هذا الحديث، أن محمد بن مسلم قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، حدثنا عبد الحميد بن جعفر. وسكت، أرتج عليه. فقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر. فر وقف، وكمان أصعوش يكمل، أرتج عليه. فأبو زرعة قال: يعني إيه أقيموني، أوموه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء. ما قال دخل الجنة، ما قال دخل الجنة. وفي رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ودخل الجنة ومات. فانظر حتى هذا عبير الأدب، عبير الأدب مع أنهم أقران، وانت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة، الحسد والغبطة اللي بتكون بين الأقران مسألة واردة، لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب، باب الأدب. يكفي أن تشتغل بعيبك، وأنا أرى أن هذه الدروس مهمة، لأن مضى على الطلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار كلام المبتدعة ومش عارف ايه الكلام ده، وهذه مذلة أقدام، هذه مذلة أقدام. لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها في الخير محملا. كان الحسن البصري يقول: إذا بلغك عن أخيك ما تكره فقل له عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يعني أنت لم تجد، مطلوب أنك أنت تستغفل نفسك، مطلوب وأن أنت تكون تتمتع بقدر من التغابي، لا أقول الغباء، فإن العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا يستفيدان ولا يتعلمان، لكن ينبغي أن تتمتع بقدر كبير من التغابي. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. تعديها بمزاجك، فهمها، وبعدين يا أخي ما تحرقهاش عليه. انت شايفه بلف وعايز يهرب، افتح له طريق، افتح له سكة، ما تقفلش عليه. ليه؟ لأن هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. يبقى تتغابى، تعرف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد ان يخرج من سخطك بعذر، لو لم تكن صاحب حشمة ما خرج من سخطك. وليه عايز يحسن نفسه امامك؟ لانه ما زال يحترمك، ما زلت كبير القدر عنده، فلا تضع قدرك، انت لا تضع قدرك، طالما انه هو حريص على انه يواري سوءته عنك، خلاص افتح له طريق، افتح له طريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها لما كان بصدر بالجمل، قال: يا عائشة عليك بالرفق حتى مع الدواب. وأنا أقول لك يعني مثلا تخيل أنك عايز تدق مسمار في الحيطة دي، واخذ بالك، وانت راجل عافي وعضلاتك قوية وضربت المسمار ضربة واحدة حطير الراس ويمكن يرجع عليك، لكن لو قعدت بقى ايه واحدة واحدة كده، واخذ بالك، هيجي معاك. ناس كثيرون مثل هذا المسمار ما يجيش الا بالدق، واخذ بالك، ما يمشيش بالدق ابدا، لازم يمشي برضو ايه بالطرق. فانت كن حليما وكن رفيقا، ينبغي ان يتمتع الداعية بهذا الحلم. ثلاثة جهة محاسبة، انت جهة اصلاح. وبرضو ايضا بنقول لاخواننا الذين يتعلمون ليعلموا، لا اقول طبعا لاخواننا الدعاء لانهم افضل مني، لا انصحهم ولا اعظهم، هم يعرفون ذلك، لكن اخواني الذين يريدون ان يترقون في العلم، عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تصل. إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا. الإداري مكروه طول عمره وهو محق فيما يفعل، لكنه مكروه. الإداري لو تعامل في الإدارة بأسلوب الدعاة أفسد الإدارة. ليه؟ لأن الإدارة تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى حزم. كل واحد جاي للإداري: والله سهل المسألة الفلانية وفوتني من المكان الفلاني، وأنا جايب لك فلان ده واسطة. لو إنه قبل كل شفاعة تصل إليه ضاعت الإدارة. ليه؟ تحتاج إلى حزم. إنما الداعية بيستخدم المرهم، ما تصلح له الإدارة. أي إنسان يدخل في الإدارة لابد أن يلوث. وعندكم عبرة بالأيام، شوفوا أي داعية دخل في الإدارة يخسر دعوته على طول، يخسر دعوته. أنت محتاج تطبطب على طول: أخوك، معلش أخوك، كان أخوك وسامح أخوك، لكن أنا لسه الآن مهما بسطت عذري له لا أخرج من ملامه أبدا. فأنت لابد أن تكون داعية صرفا، يعني لا تشتغل بالإدارة إنما تكون داعية. باب الأدب أوسع الأبواب، أوسع الأبواب التي يلج منها طالب العلم. أنت كطالب علم لابد يكون في أداب. أول أداب التي ينبغي أن يتخلق الإنسان بها هو أن يحسن نيته في طلب العلم، إخلاص. لكن أنت لا تتعلم لتكون فقيها أو ليشار إليك، لكن في مسألة واقعية

فما علينا، لأن الإنسان إذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها. فكنت من المفسدين لكن الآن تاب. طيب ده كنت دي هو ده ماضيه وختم له به وليس له مستقبل لأنه راح في داهية خلاص. يعني انت لما مثلا تقرأ وكان الله غفور رحيم يبقى كان غفور رحيم. طيب وانا ربكم الاعلى، لما فرعون قال الجماعة دول مش فاهمين معنى كلمة رب، الرب الراعي والمهتم طيب فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. نودها فين؟ ها؟ يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. في وقف هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وبعدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، دي قراءة وهذا وقف. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، طيب دي تتأول ازاي؟ ده يريد ان يثبت ان احنا فراعين واننا لا ننتمي الى الاسلام انما ننتمي الى الفرعونية، ويجتهد. دي واخده صفحة كاملة، تعرف الصفحة الكاملة لما واحد يحب يعمل اعلان عن بضاعة في جريدة مثل جريدة الاهرام يدفع 300,000 في الصفحة دي، يعني في خسارة 300,000 لينشر مثل هذا الكفر. وقد أهدر الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في القرآن، هذه مسألة من المعلوم من الدين بالضرورة أن فرعون من الكافرين. فلما يصل الجرأة برجل يأتي على هذا العمود اللي شايل البناء وعايز يهزه بعن، ولا يوجد من يحاكمه ولا من يراجعه، بالعكس أخذ أجر على هذا الكفر الذي نشره، ويذهب إلى بيته آمنا ولا يوجد لدنة تحاوره ولا يوجد حتى الأزهر. ما كان ينبغي، كان المفروض اليوم التالي مباشرة ينزل على طول كلام. لو غاب الأزهر أسبوع لا يرد لكان مخطئا، أسبوع لا يرد، حتى الآن ما في رد في الجرائد عن مثل هذا الكفر. وهذا تكذيب لرب العالمين، لما واحد يقول إن المسلم ليب صريح لرب العالمين، وقد امتلأ القرآن بتكفير. الناس جربوا أن يكتبوا ولا يحاسبوا، فأغرى ذلك غيرهم أن يسلك نفس الدرب، لأن هذا الأنوك سبقه أنوك آخر ليس له من اسمه نصيب. توفيق حيث لا توفيق ولا حكم. رجل عمل رواية اسمها الشهيد، الشهيد بيقول ان ابليس مظلوم، ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الفرصه ليدافع عن نفسه، اول ما قال له انا خير منه قال له اخرج بر انك رجيم، طب اديله فرصه خليه يدافع عن نفسه. ثم يقول على لسان ابليس انه بيخاطب رب العالمين، يقول يا رب انا الذي وحدتك والملائكه اشركوا. ليه؟ قال لك لأنني رفضت أن أسجد إلا لك، وهم سجدوا لبشر والسجود للبشر كفر، لأن لا أستبعد أن يخرج آخر أنوك يقول إن رب العالمين مشرك. عارف ليه؟ لأن حيقول لك إن ربنا أقسم بالشمس وضحاها والتين والزيتون لا يجوز الحلف إلا بالله. يا أخي لا تستغرب مثل هذا الطفح، لا تستغربه. ما كان يخطر على بال إنسان أن يخرج واحد يقول إبليس مظلوم إن رب العالمين لم يعطيه الفرصة ليدافع عن نفسه، والله ما كان يخطر على البال على الإطلاق أن يصل هذا الكفر المجرد إلى هذا الحد وتنشر رواية هو بعدين يصوغها في أسلوب هزلي عشان يحط على علماء الشريعة إن إبليس أراد أن يتوب. طب يا ولاد الحلال دلول، من الذي يقبل توبتي؟ قال لك عليك بأكبر رأس شيخ الأزهر، روح شيخ الأزهر اللي بأكبر رأس شيخ الإسلام في البلد فقل له أنا أريد أن أتوب. فجاء إبليس لشيخ الأزهر قال له

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فجاء ذو الخويصرة وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تصحك، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. هي دي الرواية اللي جماعة من المحققين يصوبون ضبطها هكذا، مش لقد خبت وخسرت، لا، خبت وخسرت المعنى فيها واضح، لكن لقد خبت أيها المتكلم وخسرت إن لم أعدل. طب إيه اللي يضر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن من ظن في نبيه أنه لا يعدل كفر. إساءة الظن بالنبي كفر. فلقد خبت وخسرت إن ظننت أنني لا أعدل وأجور وأنا رب وأنا رسول رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقلب صفية ومعتكف مر اثنين بالأنصار فأسرع الخطى، الحديث الذي تعرفونه، قال: على رسلكم أنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا ظن بك السوء. قال: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. فمن ظن في نبيه أنه لا يعدل فقد ركب جواد الكفر. فلا تدافع عن نفسك، لا سيما إذا كان المتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا منكر من القول وزور. كما أخطأت ارجع، أخطأت كما يخطئ الرجل وترجع كما يرجع الرجل، ولا يضيرك هذا بل يرفع قدرك. فقال: إنني قلت كذا وكذا وأنا راجع عن قولي هذا. قال محمد بن قاسم العثماني: فلزمته. لزمه لما رعى من تواضعه، مثل ما فعل أيضا أبو بكر الأنباري. أبو بكر الأنباري كان يعني إماما ثقة ثبتا، وكان ذا حشمة وهيبة ووقار. كان الدار قطني أبو الحسن رحمه الله يحضر مجالس ابن الأنباري، فأخطأ ابن الأنباري صحف فس من الأسماء، يعني مثلا زي مثلا بعض إخواننا يقول لك ابن لهيعة، هو ابن لهيعة، ولكن لأن الأسماء قد بتكون كثيرا على خلاف القياس، ولذلك ينبغي أن تتلقى من أفواه الشيوخ، يعني الأسماء بالذات لا تجري على القياس إنما تتلقى بالسمع. فمثلا ابن الأنباري صح فسق، فقال الدارقطني: فأعظمته وأكبرته أن يحمل عنه خطأ. شوف بقى غير اللي بيتصيد، لو قال كلمة لها معنيين يحملها على أسوأ معنى ويضيف من عنده. الدارقطني بيقول، لأنه مؤدب اتعلم الأدب، قال: أكبرت أن يحمل عنه خطأ. فلم يذهب للشيخ مباشرة، لأن الشيخ جليل كبير والدارقطني لسه شاب يحضر مجالسه. قال: فأعلمت مستمليه في ودنه كده ان الاسم الفلاني الشيخ ضبطه خطأ. فالمستملي ابلغ ابا بكر الانباري فقال: انني اخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد اوقفنا هذا الشاب على الصواب. قال: فعظم في عيني. شوف الشافعي يقول: ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا هبته وزاد في عيني، وما ردها أحد إلا سقط من عيني. فإحنا أخونا باب الأدب هذا باب مهم، لا ينتفع الناس بعلم إلا إذا كان المبلغ تعلم الأدب. فإحنا الإمام البخاري بينبه هنا، ومن تمام الأدب أن تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. سفيان بن عيينة مرة ماشي فقال له: يا سفيان حدثني. قال: يا غلام، من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك كان بعض العلماء لا يعطي طالب العلم مناه من الفائدة، ليس كتما للعلم ولكن اختبارا لأدبه.

يقول ان الاعمش ما كان يحب احد يجلس بجانبه هو بيحد. فجاء واحد من طلب الغرباء ما يعرفش الموضوع فقعد جنبه فاحس به وكان الاعمش كثيفا. فلما حس به جعل الاعمش يتفل عليه طيله الجلس وهم كلهم يقولوا كده اسكت. ليه؟ لانه لو تكلم يقاطع الحديث على طول قاطع الحديث. تعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي كان اي واحد يبري القلم في المجلس كان ياخذ النعل بتاعه ويمشي على طول. اي واحد يهمس ياخذ النعل بتاعه ويمشي ويحرم الطلبه كلهم. وفي ناس قدموا من اماكن بعيده ما يصعبش عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد. ليه؟ لان دي مساله ادب. ولذلك كانوا في مجلس وكيع كان على رؤوسهم الطير كان على رؤوسهم الطير. ده كله مش تحكم في رقاب الطلبة، ده نوع من التأديب. كما صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العز ابن فلان الفلان او ابن علان العلاني، لا، وانت جاي اخلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بزي تلميذ وسمة تلميذ، لست ابن فلان في هذا المجلس. وكيع بن الجراح بيقول اول ما راح يسمع من الاعمش ابوه ابو وكيع الجراح ابن مليح البهراني ابن مليح كان على بيت المال، هو الذي يعطي الاعطيات للعلماء والكلام ده. فجاء وكيع بن الجراح للاعمش قال ما اسمك؟ قال وكيع. قال اسم النبيل. ابن من؟ قال ابن الجراح. قال ابن مليح؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال اريد الحديث. قال اذهب فاتني بعطائي من ابيك واحدثك بعشره احاديث. على طول انطلق وكيع وراح لابوه فاعطاه نصف العطاء. فجاء فنظر الاعمش فعرف الحيله فحدثه بخمسة أحاديث. قال له والخمسة؟ قال يعملها علي وما علم أن الأعمش مدرب، ها قد شهد الوقائع. رجل بقى شهد الوقائع، لا رجل له حروب كثيرة ورجل مدرب الكلام. لا أحدثك إلا إذا أتيت بعطائي. ده نوع من التأديب برضو. الأعمش استفاد منه، وكيع استفاد منه، كثرة النفس دي استفاد منها وكيع. فمرة شتمه رجل، شتم وكيع، رجل شتم وكيعا، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فيوم ينسب نفسه إلى النقص وإلى التقصير. لا يفعل هذا إلا رجل ورث الأدب. قال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وسبه رجل أيضا فقال ثقيل لوكيع ألا تجيبه؟ قال ولم تعلمنا العلم إذن؟ لابد أن يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل. أنت حملت العلم وانت عارف. احنا بنشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسيارة الفارغة والسيارة الملآنة. السيارة الفارغة وهي ماشية على طريق بتخبط وبتاع والكلام ده، أول ما يركبها العدد تتكتم. كذلك الإنسان الذي لا يحمل العلم كثير الضوضاء، يتكلم كثيرا، والشغب الذي يأتي من خلفه كثير بخلاف العالم. هو يقول لما تعلمنا العلم إذن؟ لابد يكون هناك فارق. والعرب كان لها يعني كلمة تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإن هذا يعني أنك رضيت يعني أمره فحذوت مثاله، فحذوت مثاله. وقد أحسن من قال يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وانت بتشم البخور لما تولع فيه لما تولع في عود البخور تعرف انه حلم. كذلك الحلم لا يظهر الا بمثل هذا. فالامام الاعمش رحمة الله عليه كان شديدا، وورث منه هذه الشدة ابو بكر بن عياش. فمر كان عسرا جدا في التحديث، فجاءوا فقالوا يا استاذ الا حدثتنا بحديث؟ قال ولا نصف حديث. قالوا حدثنا بنصف حديث. قال اختاروا السند او المتن. ده ايه ده؟ فحبوا بقى يبنجوه، فقالوا انت عندنا اسناد، عايزين متن كده ننتفع بيه. فقال كان ابراهيم يعني النخعي يدحرج الدن. طب وايه اللي استفدناه؟ حتى المتن شح عليهم بمتن مفيد. واخذلك شح عليهم بمتن مفيد، وكان ممكن عادي يقول له طيب السند، يديله سند ويسكت، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسكت، واخذلك ويرى ان هو كده بيؤدي للطلب. ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير، فذهب بقى يسمع من العلماء، فعادة العلماء أنهم إذا رووا حديثا واحدا بأسانيد كثيرة أنه بيذكر المتن في أول إسناد وبعدين يحيل على المتن السابق، يعني لا يكرر، مثلما فعل الإمام مسلم في أول حديث في صحيح، روى الحديث بإسناد نظيف وبعدين أورد بعد ذلك أسانيد في بعض رجالها مقال، يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم، يعني كان يريد أن يقول إن الكلام مشابه يعني. فالمهم ان الطالب ده هو برضه كتب حديث وعشرين ثلاثين سند بنحوه بمثله، واخدلك. فقالوا له يا اخي اقعد كده واعمل لنا مجلس كده وحدثنا العلم النافع. ففتح الكشكول هو وحظهم بقى، فالحديث في اول الصفحة هو فتح ثاني صفحة، فجعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله بنحوه، بنحو ما قال، بمثل ما قال. قالوا له هو ايه اللي بنحو ما قال؟ فين المتن؟ اين الكلام؟ قال كما سمعنا نحدثكم. فهنا حرف في الكلام ولا ايه؟ هو انا سمعت كده، الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه، بمثله يبقى بمثله، تاخد بالك. وهو انما قال بنحوه بمثله للحديث الاول، يعني كان المفروض ان هو يقرا المتن الاول. فالقصد ان الشيوخ كانوا بيشتدوا على الطلبه وكانوا بيطردوهم. كل هذا ليس إذلالا لهم من باب الإذلال، ولكن لكسر الكبر اللي الطالب يأتي به. أقول أنا ابن فلان، أو أنه جاي فاكر نفسه ابن فلان. لا، الأعمش رحمه الله كما يقول عيسى بن يونس ما رأيت مجلسا الفقير أعز فيه إلا مجلس الأعمش، وكان يحتقر الأغنياء على فقره وحاجته، وما كان يطمع أبدا فيما عندهم، لأن الأمر كما قيل لأهل البصرة بما ساد فيكم الحسن، الحسن البصري، قالوا احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. هو ده الفرق، احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. يبقى أول شيء وهو من أهم المطالب وأهم الآداب أن تعرف لماذا تطلب العلم، لماذا تطلب العلم. كثير من إخواننا حتى هذه الساعة بقاله 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة بيقرأ في الكتب، ومع ذلك لا يستطيع أن يحرر مسألة خلافية حتى الآن. ليه؟ لأنه لم يحدد ما الذي يريده من العلم. عدة المتعلم على سبيل النجاة بخلاف عدة الذي يتعلم ليعلم، هذا له عدة وهذا له عدة. تحسن النية لأنك أنت تجرد القصد لله تبارك وتعالى، ثم تلج العلم من باب الأدب. أقرانك ظن بنفسك شرا وإن إخوانك أفضل منك، وإنك أنت لما تقدم إخوانك يكونوا خيرا لك، وإن الدنيا لو نازعك فيها أحد اتركها له تأتيك أوفر ما كانت. وجرب لا تنازع أحدا أبدا في الصدارة